يقول: ما حكم ترك صلاة الجمعة تهاونا وكسلا بحجة النوم؟ لا يجوز هذا، ومن ترك صلاة الجمعة فإنه يختم على قلبه كما في الحديث، يختم على قلبه والعياذ بالله، ثم يكون من الغافلين. هذا وعيد شديد لمن ترك صلاة الجمعة تهاونا. نعم.